لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فصل. للأخلاق حد، متى جاوزته صارت عدوانا، ومتى قصرت عنه كان نقصا ومهانا، إلى أن قال: وللشجاعة حد، متى جاوزته صارت تهورا، ومتى نقصت عنه صارت جبنا وخورا. وحدها الإقدام في مواضع الإقدام، والإحجام في مواضع الإحجام، كما قال معاوية لعمر بن العاص، هي صوابها عمر بن العاص لمعاوية، يعني قلبت الحكاية. قال: أعياني أن أعرف شجاعا أنت أم جبانا، هي صوابها أعياني أن أعرف شجاع أنت أم جبان، إن شجاع خبر وأنت مبتدأ، وأم جبان هو ده تكملة السؤال. تقدم حتى أقول من أشجع الناس، وتجبن حتى أقول من أجبن الناس. فقال شجاع: إذا ما أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. مع أن لفظ جبان هنا ليس في موضعه، وإنما هو بمعنى العاقل أو الحكيم، وهذه مسألة في غاية الأهمية في حياة الإنسان وحياة الأمم والشعوب، وخصوصا القادة والمسؤولين عن غيرهم. فالشجاعة حدها أن يقدم الإنسان على ما أمره الله أن يقدم عليه، كما كان واجبا على بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة، إذ كانت لهم فئة وطائفة، وكانت هناك خطة صحيحة، إذا نفذوها غلبوا أهل بيت المقدس وأخذوا منهم أرضهم التي كتبها الله لهم. وكان فعل موسى صلى الله عليه وآله وسلم حين قتل الفرعوني كان من عمل الشيطان. ما الضابط؟ الضابط أن يقدم الإنسان على ما أمره الله عز وجل به. فما هو الذي أمره الله به؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا كنتم أنتم فئة ولو قلت، لكن بنسبة يمكن أن يتحقق معها النصر عددا وعدة، فإن هذا أمر ممكن مع قوة العزيمة ومع يعني إرادة نصرة الدين وإعلاء كلمة الله والحالة المعنوية القوية في يعني صف المؤمنين، ومع كون النسبة محتملة. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه يعني هذا الأمر بين طرفين، فذكر أولا ما كلفهم به في أول الأمر، قال عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا خبر متضمن تكليفا، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ده خبر من الله عز وجل عن عاقبة المعركة، متضمن تكليف وجوب ثبات الواحد أمام العشرة. ثم خفف الله ذلك فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فمع عروض الضعف لا بد من مراعاة ذلك. فكان هذا الأمر الشرعي الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه متضمنا أمرا بالثبات، أن يثبت الواحد أمام الاثنين، ونسخ وجوب الثبات أمام العشرة، وإن ثبتوا فالوعد باق، لأن كما ذكرنا ده خبر متضمن إيه؟ أمر. الأمر نسخ والواجب أصبح الثبات واحد أمام اثنين، أما الوعد فباق مع الصبر والإيمان، يمكن أن يغلب الواحد عشرة ولا يلام إذا انسحب أمامه، ويلام إذا انسحب أمام اثنين، وهذا كله مع تقارب الصفات. فإذا تفاوتت الصفات، كان يكون اثنان في طائرة أو دبابة أو واحد ومئة على الأرض وليس معهم سلاح مضاد للطائرات، فلا شك أنهم لا يلزمهم الثبات بل ينصرفون. وكذلك إذا كان هناك من يستعمل الأسلحة الحديثة وآخر يستعمل السيوف، ولو كانوا عشرة أضعافهم، فالعبرة بغلبة الظن بحصول الظفر، أو أن تكون الصفات نقول على النصف من يعني حال الكفار، على النصف من حال الكفار، مع وجود النصف يجب الثبات، مع وجود العشر لو ثبتوا وغلب على ظنهم الظفر فإن الوعد باق ويستحب الثبات. أما إذا غلب على ظنهم، إذا زادت النسبة عن ذلك، يعني صار واحد من المسلمين أمام عشرين وأمام ثلاثين وأمام أربعين كما وقع في غزوة مؤتة، فإن خالد بن الوليد لما رأى هذا العدد الكثيف 200,000 من الروم في مواجهة 3,000 من المسلمين، رأى أن الانسحاب هو المشروع، وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لما قال لهم بعض الصحابة أنتم الفرارون، فقال بل أنتم العكرون إن شاء الله. وقال عليه الصلاة والسلام فأخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله على يديه. فكان هذا الانسحاب فتحا حفاظا على رأس المال. ومن هنا كان قول أهل العلم إذا كان المسلمون أقل من نصف عدوهم وعلموا أنهم مقتولون مع إحداث نكاية في العدو استحب الانصراف حفاظا على رأس المال، والنكاية نوع من الربح، فيستحب أن ينصرفوا ولا يدخلوا هذه المعركة. وأما إذا كانوا على أقل من نصف عدوهم وعلموا أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية، من غير إحداث نكاية حرم القتال ووجب الانصراف طالما أمكنهم ذلك، لأن فيه الهلاك المجرد عن منفعة. هذه القضية لو أدركها العاملون في يعني العمل الإسلامي في كل المواطن وطبقوها في حقيقة الأمر ووزنوا موازين القوى، وليس أنه كما يفعل البعض لا تعتبر المصالح والمفاسد ولا تعتبر موازنات القوة، ولا بد لنا وأن نقتحم مهما كان الأمر، وإن هذه هي الكرامة وأننا سنحيا كراما، وأن قرارات التي تنبع من الكرامة صائبة وإن كانت مؤلمة. هذا زعم، هذه ليست مما شرع الله سبحانه وتعالى. الذي شرعه الله عز وجل ما ذكرنا من حساب قوة العدو وحساب قوتنا، والنظر في مآلات المعركة، والنظر في ما يترتب عليه الحال غالبا، وليس أننا نقدم على الدوام. هذا ليس حد الشجاعة المأمور به، وليس الانسحاب في موطن الانسحاب جبنا مذموما. وهذا الأثر عن معاوية لحنكته العجيبة وقدرته على القيادة ونجاحه في حكم الدولة حكم الشام، بحيث لم يخرج عنه حتى عندما كان خليفة علي بن أبي طالب. يعني الناس بتحارب علي بن أبي طالب، دي حاجة مش متخيلة. بجد والله يا راحي بتصور كده علي بن ابي طالب الخليفة الراشد وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واول ما امن الصبيان ومنزلة عظيمة جدا، ومع ذلك اهل الشام سمعوا كلام معاوية وايه وقاتلوا علي بن ابي طالب. ده دليل على ان معاوية تمكن من الشام تمكنا عظيما، وفي النهاية كان معاوية هو الخليفة وتنازل الحسن له ايه على الخلافة، وبقي 20 سنة من الملك العادل الذي احسن قيادة الدولة واستؤنفت الفتوحات وحصل من انواع الخير في وجود معاوية رضي الله عنه. هو اللي بيقول شجاع اذا ما امكنتني فرصة فان لم تكن لي فرصة فجبانه، جبان في عيون الناس انسحب. وده امر معلوم ان الرسول طبقه والرسل طبقوه، فكما ذكرنا والصحابة طبقوه، ان محمد صلى الله عليه وسلم في مكة قال لأصحابه كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولما استأذنه أهل بيعة العقبة الثانية وكانوا 74 رجلا وامرأتين أو نحو ذلك، قالوا استأذنوه في أن يميلوا على أهل الوادي من أهل الشرك، قال إني لم أمر بقتال، ولم يأذن لهم في ذلك، مع أن المشركين هم الذين ناصبوا المسلمين العداء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يقتل 80 رجلا الذين نقضوا العهد عقب الحديبية مباشرة، ولكن وأمسك بهم، لا أرادوا غرة النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء، ناس يستحقوا القتل ونقضوا العهد، ومع ذلك الرسول تركهم. ليه تركهم صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم سينقضون مرة ثانية؟ ولكن عندما تكون موازين القوى قد تغيرت، وهذا الذي حدث. كان المشركين في الحديبية أكثر عددا، أكثر تماسكا، المسلمين 1400-1500، رغم أنهم لو قاتلوا لانتصروا ولكن بخسائر. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. والرسول صلى الله عليه وسلم بعد أقل من 2 سنين دخل مكة وقد تغيرت موازين القوى تماما، صار المسلمون في الجيش 10,000 والمشركون ضعفت اهتمامهم وقواهم وتفرقت كلمتهم ووبشوا أوباشا، لم يقتل في فتح مكة إلا 14 رجلا لانهيار معنويات المشركين. لكن هتحصل الله أعلم بخسائر التي كانت تحدث لو وقع القتال في الحديبية. فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك الانتصار من هؤلاء، وأنزل الله في ذلك في الحديبية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، اللي هم 80 واحد، كان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ معي، الصفات دي معروفة. هم ظلمة، ولكن الأمر ليس متوقفا على مجرد أن هؤلاء ظلمة أو مجرمون أو مشركون أو كفار، هناك موازنات أخرى. تأمل في غزوة بدر، قال الله عز وجل وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم شافهم في منام عدد ضخم، هو كان يعلم أنهم إيه 1000، بس لو شافهم أكثر من ذلك ده كان هيعمل إيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش هيقول ولا يهمنا العدد ولا يهمنا الموازنات، لا، كان هيعمل إيه؟ كان هيحصل نوع من التراجع، لأن ربنا أعلم. ولكن أرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكي لا يتراجع عن القتال. إذن قضية القوة والموازنة، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، جرأ كل من الفريقين على الآخر سبحانه وتعالى. إذن لأن قضية الموازنات مستقرة عندهم، عند الصحابة، عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن الـ لما يشوفوهم قليلين هيهجموا عليهم، ليست حماسة فارغة ولا عاطفة جاهلة، ولذلك لابد من الحساب. والحساب ده حساب قوة العدو، إذا علمنا أنه لا مكان أو لا احتمال للنصر كان الانسحاب والحفاظ على رأس المال هو الواجب، ولو كان ببعض التضحيات بأرض أو يعني مكان نكون فيه ننتقل إلى مكان آخر على حسب الحال، أو حتى تنقذ الأرواح ولو يعني تعرض بعض الناس لفتنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان يأمرهم بالصبر على الفتنة والتعذيب حتى وإن قتل بعضهم تحت التعذيب ومات تحت التعذيب، ولكن كان الحفاظ على رأس المال الإجمالي الذي فتح الله به العالم بعد ذلك بدلا من أن يستأصل المسلمون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، غزوة الأحزاب، لم يكن يطلب قتالهم، لم يكن إقداما وشجاعة أن يقتل حذيفة أبا سفيان، وقد تمكن من ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذعرهم علي. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، صلى هو من الليل وأتاه وحي بأنه قد حدث في القوم حدث، فقال لأصحابه من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ لم يتحرك أحد من الصحابة. الشجاعة بقى مش قالت أنهم يعني دول أفاضل العالم، مش أنهم، لم يتحرك أحد من شدة البرد وشدة الخوف وشدة الريح وشدة الظلمة وشدة الجوع، حاجة صعبة جدا. تركهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى، ثم قال هذا مرة ثانية ولم يتحرك أحد، ثم قال هذا مرة ثالثة بعد الصلاة ولم يتحرك أحد، فقال قم يا حذيفة، فلم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، فقال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدثن شيئا، وفي الرواية الأخرى ولا تذعرهم علي. دخل حذيفة رضي الله عنه إلى عسكرهم ووجد أبا سفيان يصلي ظهره إلى نار ووضع يده على يعني قوسه، قال لو ضربته لأصبته. جه في موطن قريب جدا من نور، الرجل ظهره عطيل، ظهره عريان، لو ضربه هيقتل مين؟ زعيم الكفار، هيترتب على ذلك ايه؟ إذعار. قال ثم تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي، فترك وفضل مستمر لغايه ما حصل ما ذكر الله عز وجل، فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، جعلت الريح تكفي قدورهم، تقتلع خيامهم، تسفي على طعامهم وشرابهم، حتى قال ابو سفيان اني مرتحل، ليس هذا بدار مقام، وقد خالفتنا قريضه. انصرف، هو ده المصلحه ولا لا؟ طب نخش بقى نقتحم، ولا حذيفه رضي الله عنه؟ لا، ده كان الهدف انه ما يمشوا فقط، مش ان احنا بقى نطلبهم من وراهم ونهيجهم علينا. هذا الامر يا سبحان الله ما اكثر ما يهمل كثير من يعني العاطفيين مثل هذه الامور، ويظنها شجاعه وكرامه وجراه في الحق وتضحيه، وهي يكون فيها من انواع الخسران للمسلمين والتضييع للمسلمين ما الله أعلم به. فهذا هذا أمر ليس شجاعة محمودة. الجبن المذموم هو أن تكون في عدد وعدة على النصف من عدوك فأكثر، ثم بعد ذلك تفر وتترك القتال وتترك الواجب، وكذلك أن تكون قادرا على قول كلمة الحق، ولا يترتب على ذلك ضرر معتبر شرعا إلا لوم فاسق وغيبته، فإن لوم الفاسق وغيبته ليس بمعتبر. فإذا كان الأمر كذلك فأنت يعني إذا قصرت في هذه الحالة فأنت عندك من الجبن المذموم. هذا الأمر ضوابطه هي ضوابط الشريعة. نعرف الشرع بيقول لنا إيه؟ إمتى يكون الإكراه معتبر؟ إمتى يكون الضرر معتبر؟ إمتى يكون القتال واجب، امتى يكون الانصراف واجب، امتى يكون الانصراف مستحب، امتى يكون القتال مستحب. كل دي احكام منصوص عليها كلام اهل العلم استنباطا، وذكرنا جملة في ذلك. يبقى بناء على ذلك هيبقى الشرع هو الذي يأمرون بالإقدام أو يأمرون بالإيه؟ بالإحجام والتراجع. يبقى التراجع في حالة التزام الشرع حكمة، والإقدام في حالة مخالفة الشرع تهور، الإقدام في حالة أمر الشرع به شجاعة، والامتناع والإحجام في حالة أمر الشرع بالإقدام جبن. وليس ان كل واحد يتغاظ من واحد ولا يخالفه من غير ضوابط يقول له ده انت جبان، ده انت ضعيف، ده انت مضيع الدين، ده فضلا بقى لا، الناس اللي مش مؤدبه بتزود اكتر بقى، ده انتوا خونه، ده انتوا عملاء، ده انتوا تعاونتم مع العدو، ده انتوا سبب تسليط العدو. وربما يكون الموضوع انتم الذين فعلتم، ده انتوا ضيعتم المسلمين. وهذا تكرر عبر الزمان، ولذلك ان العلماء نصوا في كتاب الجهاد أنه يكره الغزو مع قائد عرف بتضييع المسلمين. خياله ده واحد يعني قائد ضمن معين من قبل الحاكم، ومع ذلك هو اتعرف بتضييع المسلمين، يبقى مكروه الغزو معاه، مع أن المفروض أن احنا بنغزو مع كل بر وفاجر. ومع ذلك لما يكون واحد معروف بتضييع المسلمين يبقى يكره الغزو معه، لغاية ما الحاكم يعين واحد تاني. المفروض الناس يسيبه، او مش مفروض يعني يستحب ان هو يسيبه لغايه ما ايه، ما يحسسه الحاكم بان انت حاطط واحد مش في المكان الصحيح. حاجه يعني فيها انتباه يعني مهم جدا، والامر ليس يعني ب يعني درجه مثلا غامضه الى درجه عدم يعني ان الناس هتحتار بقى ويقولوا احنا كده قوتنا قد ايه. لا، المشكله دايما لما تكون القوة معروفة. يعني عايز اقول لك لو في القوة متقاربة او في قرب النص زي ما قلنا مثلا، فما زاد، والناس تبقى هتختلف على ذلك، الامر هي ده غالبا هينتصروا باذن الله. لكن المشكلة ان الناس تبقى عارفة قوتها وقوة المخالف لها ويجزمون بنهاية المعركة، وايه ويقول لك انا عايزين نموت شهداء. ما هو رجل، طيب كلمة حق عند سلطان جائر، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتل سيد الشهداء. هذا الأمر هل فيه أن ذلك هو الواجب، ولا ده قام بفضل من الفضل؟ ثانيا، هل كان هذا الرجل يعلم هذا الأمر مقدما أم لا؟ ممكن يكون قال كلمة الحق ابتغاء وجه الله فحصلت النتائج دي. ما انت بتخدم بتحسبها وبعدين بتقول لا ان شاء الله مش هيحصل ضرر، فقمت قلت كلمة الحق فقتلوك، هو ده سيد الشهداء. واما ان الناس حمكم الله، وكذلك فيما يتعلق بان يقول كلمة الحق ليحفظ دين الناس، وليس كلمة الحق في ان يكون فلان الرئيس او الملك او السلطان او الزعيم، مش هي دي القضية. حفظ دين الناس مش متوقف على ايه؟ على ذلك. ايوه طبعا، الامام احمد رحمه الله كان في هذا المقام مقام مدافع عن الدين، الغرض ان احنا ننصر الدين. اما ان فلان يبقى هو الرئيس او الخليفة، يعني عايزين نقول ايه؟ خليفة راشد هو الحسن بن علي رضي الله عنه، تنازل لملك، انتهت الخلافة في بنهاية خلافة الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة 30 سنة ثم تكون ملكا. حصل ايه للدين مع ان الملك نقص والخلافة كمال، لكن القتال كان شر، ولذلك شرع لنا ايه؟ شرع الحسن عمله ده. الرسول قال ان ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فاللي حصل بقى أيام الفتن اللي حصلت في عهد بني أمية، ليه الصحابة رضي الله عنهم مش عارف، ويزيد قطعا ويقينا لا يصل إلى ربع ولا عشر الحسين، ماشي كده؟ ويعني لا شك إن ان ملك يزيد لم يكن فيه من العدل، والحسين عندما اراد ان يخرج ومعه بيعة اهل العراق ماذا قال له الصحابة؟ ابن عمر رضي الله عنه ظل يحذره وان لا يذهب، وان اهل العراق خذلوا اباه، وابن عباس رضي الله عنه حذره، ابن عمر وهو مودعه قال له استودعك الله من قتيل. هو عارف وماشي لان الحسين اصر. ابن عباس رضي الله عنه قالوا ان يعني اصررت فاذهب الى اليمن لا تذهب الى العراق. والله حاجة عجيبة، الناس بتقعد تحسبها، مش انه قال له فانهم شيعتك وشيعة ابيك اللي هو في اليمن، واما اهل العراق فلن يثبتوا لك على امر، والمال هيغيرهم اول ما يجي. الناس الصحابة يدركوا الواقع، ان الناس اساسا انت هتعمل. انا حكيت لكم المره اللي فاتت قصه قتل الاشدق عبد الملك بن مروان. كان الاشدق ده احد كبار قاده بني اميه الذي قتل في سبيل تعظيم ملك عبد الملك بن مروان يعني اعدادا هائله، وكان من اوفى الناس له. وبعدين شعر بانه يريد الملك وتوافق معه على ان يكون هو الخليفه من بعده. وعبد الملك عايز الامر يكون في اولاد ايه؟ في اولاد مروان، اخوه واخواته. فظل يستدرج الاشدق، والاشدق ده كان هو ده اللي قال للصحابي ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فرا بخربة ولا فرا بدم. قال له انا اعلم منك. هو مش اعلم ولا حاجه، كان رجل عنيف. المهم ان هو تدرج حتى قالوا يبعث له ناس يقولوا اجب امير المؤمنين تعالى وامير المؤمنين اعطيك الامان. وبعدين قال له اقسم امير المؤمنين ان يجعلك في ايه؟ في شوال، في جوالق، ولا مش عارف ايه كده. رفض، ده راجل قائد عسكري رهيب جدا. فالمهم ان هم ايه، فقال ايه، فقالوا له قالوا بر يمين امير المؤمنين لحظات، بر امير المؤمنين لحظات، وبعد كده خلاص راح جاء حاطينه في الراجل وايه، واعوانه كلهم واقفين بره وبالسلاح. فالمهم يعني لو طلع هيحصل فتنه. عبد الملك حطه في شوال وراح جاي ماسكه، جاي يطعنه، لقى ايه؟ لقى دارع. قال له دارع ايضا، انت معك متقلد السيف ودارع، اربط بقى الايه؟ البتاع الشوال ده. وبعدين قال لعبد العزيز ابن مروان اللي هو والد عمر، والد عمر بن عبد العزيز، قال له ساذهب الى صلاه العصر ارجع تكون قد قتلته. جه يقتله فقال له الله الله في دمي، اتق الله في دمي، دم امرئ مسلم، كان ما قتلش قبل كده. فخاف عبد العزيز، رجع عبد الملك ما لهوش ايه؟ ما لهوش قتله. فشتمه وسبه سبا شديدا، ثم تناول السيف وقطع عنقه. فهاج الناس في الخارج. عبد العزيز بقى كان اللي هو اخو عبد الملك موضب ايه؟ موضب دنانير من الذهب. اول ما الناس هجمت القى عليهم الدنانير الذهب، تشاغل الناس في جامع الذهب ونسوا الاشدق وخلص الموضوع. الموضوع ده يا سبحان الله حاجات عجيبه جدا. بس طريقه التفكير لازم ان احنا ندرك ان الناس هتغير. عشان كده ابن عباس بيقول له اهل العراق دول مش هيستنوا معاك. ها؟ طبعا، ده هو ارسل ناس دفعت الفلوس، ناقضوا البيعه بتاعه الحسين بالمال، وقتل من كان ايه، وقتل عقيل ابن عمه، وانتهى الامر. وراح عبد الحسين رضي الله عنه ولا يوجد احد من اهل العراق يسمع له او يطيع، وكل البيعات اللي موجوده انتهى امرها، واصروا على ان يستسلم لهم حتى قتل مظلوما رضي الله عنه. وعي بقى ابن عباس رضي الله عنه، فكر في الموضوع ده، والاقدام في هذا الموطن لم يكن حسنا، لم يكن مشروعا، كان فتنه. الى يعني يومنا هذا نحن نجني، الأمة تجني ثمارها المر، قتل الحسين بن علي مظلوما شهيدا رضي الله عنه. ولكن وقع ذلك، لا الصحابة رضي الله عنهم الأكثر خبرة منعوه من ذلك. وكذلك وقعت الحرة بعدها بسنتين ثلاثة بعد مقتل الحسين بمدة وجيزة، خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية وجابوا عند المنبر كل واحد يقول أخلع يزيد كما أخلع عمامتي هذه، والتاني يروح جاي أخلع يزيد كما أخلعنا عليه هذا، ويروح جنرا منه لغاية ما تكون عند المنبر كوم من العمائم ومن النعال، كل أهل المدينة خلع. وبعدين عشان هم برضو الناس مش مدركة إن لابد من وجود قيادة، فاللي حصل إن هم جعلوا على قريش عبد الله بن مطيع، وجعلوا على الأنصار واحد منهم يعني. فسألوا النعمان بن بشير أتاهم فقال من على القوم؟ فقالوا فلان وفلان. قال أميران قتل القوم. تخيل بقى لما تكون ثورات بقى فيها 15 قائد مثلا، 14 جماعة، والجماعات دي مش متفق على ايه، العاقل يقول ده لا يمكن يفلحوا ابدا. الجماعات المتعددة مثلا ثورة وفيها قتال ومعهم اسلحة وبس جماعات مختلفة، 15 جماعة، 70 جماعة، احزاب متفرقة، قتلوا، انتهى امرهم. ما لا, لا يتم الامر كذلك، مفيش قيادة، مفيش. فنصحهم وكلم عبد الله بن مطيع قال له كأني بك تركب بغلتك وتفر بها إلى مكة وتترك هؤلاء الحمقى المساكين يقتلون على أبواب مساكنهم وشوارعهم ومساجدهم. الراوي يقول وقد كان، وقتل بعد كده عبد الله بن مطيع لما هرم واتقتل في مكة بعد ذلك. ليه؟ قال له انت معك كم واحد؟ قال له في 2000 واحد مقاتل. قال له هم 12,000 وانت بتديهم فلوس؟ قال له لا. قال له التانيين دول كلهم بياخدوا ايه؟ جند مدربون مستعدون معهم السلاح، هيقفوا ازاي الناس بتوعك دول قدام الله وانتوا اميرين، واحد من على الانصار واحد على قريش. مجزرة رهيبة جدا وقعت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسوأ مجزرة وقعت في تاريخ المدينة، وقعت الحرة، أعقبها هلاك يزيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. سبحان الله، الصحابة وعيهم كان عظيما. عبد الله بن عمر لم يشترك قط، بل أبى أن يشارك في هذه الفتنة، وأنواع من الفتن يعني وقعت عبر الزمان، كل ده كان بسبب الإخلال بفهم قضية الشجاعة والجبن والتوازن، ومتى نقدم ومتى نحكم. والتاريخ الإسلامي مليان عبر الزمان إلى زماننا هذا بمثل هذا الخلط والخلل. الأخلاق ضبطها بالشرع واجب، واجعل لها حدود، الحد المشروع تجاوزه في هذه الناحية مذموم، تجاوزه في هذه الناحية مذموم. نسأل الله أن يحفظ المسلمين ويعافيهم وينجيهم من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.